على سيام نبيل المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنن أبي داود، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمامه، ونسأل الله أن ييسر لنا إتمام كل الكتب التي فتحها الله لنا، وأن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب السنة. قال رحمه الله: باب في خلق الجنة والنار. قال المصنف رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري، ومن ثقات الأثبات، شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله: أخبرنا حماد. حماد وحماد بن زيد الثقة ثابت الأمين، من أساطير المحدثين، روى له الجماعة. قال عن محمد بن عمرو. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، الإمام المحدث أبو الحسن الليثي. قال: النسائي ليس به بأس. قال أبو حاتم: صالح الحديث. سئل أحمد بن سعيد القطان، قال: تريد التشدد أم العفو؟ قال: التشدد. قال: ليس ممن تريد، ولكن الحق أنه ثقة، وثقه يحيى بن معين، هو من رجال الكتب الستة. قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، في قولنا أنه من الفقهاء السبعة، كان محدثا فقيها وكان عابدا، لكن ضاع عليه علم كثير بسبب المجادلة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة هو من السبعة المكثرين، بل هو سيد السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك، لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ثم حفها بالمكاره، ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله تعالى النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك، لا يسمع بها أحد فيدخلها، فحفها بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي ربي وعزتك وجلالك، لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. أعوذ بالله، اللهم استر علينا ورب العالمين ونجنا. نعم، هذا الحديث حديث عظيم في خلق الجنة والنار، وأن الله خلقها ثم أمر جبريل عليه السلام أن يذهب إليها. في الحديث مسائل مهمة. المسألة الأولى: خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن، وهذا في رد على المعتزلة. المعتزلة الذين يقولون بأنها لما غير مخلوقة، وصحيح أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، والأدلة على ذلك كثيرة. قال الله جل وعلا في كتابه: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، فهذه الجنة خلقت. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم تقدم، وبعدما تقدم كأنه سيأخذ شيئا، ثم تقهقر ورجع سريعا. فلما قال: رأيت في مقام هذا، ثم قال: رأيت الجنة فتقدمت، حين رأيتموني تقدمت، وكاد يأخذ عنقودا من الجنة، قال: ولو أخذته لبقي معكم إلى يوم القيامة. ثم رأى النار، قال: ما رأيت قط أفظع من هذا المنظر. فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة على أن الجنة والنار مخلوقتان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ماعز وقال: ماعز، أتدري ما الزنا؟ أتدري كذا؟ وقام على الحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيته يسبح في أنهار الجنة. قال: رأيته يسبح في أنهار الجنة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن الحي يعني يجر قصبه في الجنة، الأمعاء يدور حول أمعائه في النار. فهذه فيها دلالة أنها مخلوقة، ففي رد على المعتزلة في المسألة الأولى. لما خلق الله الجنة قال لجبريل، وهذه أيضا فيها دلالة على تفضيل الله جل في علاه لجبريل، وجبريل هو أفضل الملائكة على الإطلاق، لذلك أشهده على خلق الجنة، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. فقال: اذهب إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك، وعزتك لا يسمع بها أحد. قال: وعزتك، وهذا فيها القسم، وكما قلنا القسم قسمان: قسم من المخلوق وقسم من الخالق. والقسم من المخلوق لا يجوز له بحال من الأحوال أن يقسم إلا بالله جل في علاه بأسماء الحسنى وذاته المقدسة وصفاته، والله تعالى يقسم بما شاء من خلقه. وهنا جبريل عليه السلام خلق من خلق الله، جبريل عليه السلام خلق من خلق الله، فلا يقسم إلا بالله. في جواز القسم بصفات الله جل في علاه، صفة العزة، وصفة العزة صفة من الصفات الثبوتية الأزلية الأبدية. صفات العزة هي صفة أزلية أبدية، هي من صفات الذات، فهي صفة ذاتية. فهنا فيها جواز القسم بصفة من صفات الله جل في علاه، أن الله أقره عندما قال أي رب وعزتك، فأقسم بصفة من صفات الله جل في علاه. وقلنا بأن الخلاف في مسألة القسم ببعض صفات الخبرية لله جل في علاه، وصفات الأفعال قد نقول بجواز القسم فيها، لكن في الجملة القسم لا يكون إلا بالله، بذاته المقدسة، بأسماء الحسنى، بصفات العلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وصفات الأفعال أيضا كما كان يقول: لا ومقلب القلوب، لا ومصرف القلوب. نعم. قال: وعزتك لا أسمع بها أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره. طبعا ما أسمع بها أحد إلا دخلها مما فيها من النعيم العظيم، والجنة فيها ما فيها من يعني إجمالي ما يمكن أن تنظر للجنة، تنظر بعين سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قال: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما في الجنة من يعني من الأمور التي لا يمكن أن يتصورها عقل. لذلك قال الإمام ابن عباس حبر الأمة، قال: ليس بين الجنة وبين الدنيا إلا الأسماء، ما في مشابهة إلا الأسماء، هناك فاكهة هنا فاكهة. قال الله تعالى: فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من خمر وأنهار من عسل مصفى، وأنهار من خمر لذة للشاربين. ففيها أنهار من عسل، فيها أنهار من خمر، أنهار من لبن مصفى، أنهار من الماء غير آسن. كل هذه من نعائم الله جل في علاه، ومن نعائم الله أن الله جل في علاه بيّن أن لكل إنسان لؤلؤة مجوفة لو فيها أهلون، وكل امرئ في الجنة يمتلك ما فيها عينا. سورة الإنسان عينا فيها تسمى السلسبيل اللي قبلها، يفجرونها تفجيرها ما قبلها، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلة عينا فيها تسمى، هي عينا فيها تسمى، وهي أصالة كأنه عندما يسير تسير معه، مش منها فيها، هو يمتلكها ويتسير معه حيث ما كان. والله خضع كل شيء له لأهل الجنة. لذلك علماء النفس حتى يقولون الإنسان تصيبه الملالة الملل والسآمة من مما يستديم عليه حتى لو كان نعيما، صحيح. لكن ماذا قال الله تعالى نعيم الجنة؟ لا يبغون عنها حولا، وأنعم ما ينعمون فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله جل في علاه يقول أهل الجنة، يقولون ربنا، فيقولون: هل تريدون شيئا؟ فيقولون: ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تنجينا من النار أم تدخلنا الجنة؟ فقال الله جل وعلا: إن لكم عندنا موعدا أنجزكم. فيكشف الحجاب فينظرون إلى وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. قال: فحفت الجنة بالمكاره، حف الله الجنة بالمكاره. لذلك ظن جبريل أنه لا يدخل أحد. والمكاره هنا هي أولها ما يكرهه المرء أو ما يكون شاق على المرء من التكاليف، من التكاليف أو من المقادير التي تقع عليه. من التكاليف كما قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وهي اسمها تكليف، فيها شيء من الكلفة والمشقة التي يتحملها الإنسان، خمس صلوات يوم والليلة، أيضا صيام شهر في كل عام، الصدقة إن كان أهل المال، وأيضا إذا امتلك زادا وراحلة يذهب إلى الحج. الغرض المقصود هذه التكاليف، حفاها بهذه التكاليف. وجنة الله وسلعة الله غالية، جنة الله هي السلعة، سلعة الله غالية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في السنن، قال: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها. ما الذي يطلب الجنة لابد أن يعطي ثمنها، وثمن الجنة عظيم باهظ ليس بالهين، بل أن يفتدي بها بالنفس. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ثم رد عليهم الأموال والأنفس أيضا الجنة سبحانه جل في علاه من جواد كريم. ومن المكاره أيضا التي حفت البلايا تقع في الإنسان، ولابد أن يكون راضيا، ولو تسخط لكان من أهل النيران. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخطب عليه السخط. وايضا قد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: اني احب الله واحبك. قال: انظر ما تقول. قال: احب الله واحبك. قال: اذا فاعدد للفقر تجفافا. وللبلاء تجفافا. فلا يزال البلاء بالمؤمن حتى يذهب عند ربه جل في علاه ذهبا خالصا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا يصب منه، ان الله اذا احب عبدا يصب منه. وهذه مكاره، وقد تاتي الاقدار المؤلمه على غير ما يريد الانسان ويكون فيه المصلحه لكنه لا يدري، فلا بد ان ينقاد انقيادا تاما لرب جل في علاه. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال ثم خلق النار، وهذا ايضا دلاله على ان النار يعني مخلوقه ايضا. ولما قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء قال يا ربي وعزتك لا يسمع، وعزتك لا يسمع بي أحد فيدخلها. قال فحفها بالشهوات، فحفها بالشهوات، اللهم اغفر وارحم وتعالى وزعم تعالى. ثم قال يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال أي رب وعزتك وجلالك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخلها. فقال يا رب عزتك وجلالك لا لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها في النار، لأنه حفاها بالشهوات. وحفاها بالشهوات فيها كثير من أمور الدنيا، القيادة والسيادة والريادة والمال والوجاهة والسلطان والنساء، حفاها بذلك. فترى كل شهوة يريدها المرء، وهذا هذه مصيبة الإنسان، أنه إذا هوى شيئا ركبه، فإن هوى كل شيء فركبه فإنه إلى هوة سحيقة يتردى فيها لا نجاة له فيها بعدها بحال من الأحوال. لذلك قال فحفها بالشهوات. ولذلك الله تعالى قال ألف لم ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقد قال ان ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اياكم الدنيا، قال الدنيا حلوة، الحديث الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها، فانظر ماذا تفعلون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. طبعا تخصيص بعد التعميم للتأكيد، والا فالنساء ايضا من شهوات الدنيا. قال الله جل في علاه للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. اللهم استعان. الغرض المقصود بأن باب عظيم فيه خلق الجنة والنار، وفيه رد على المعتزلة. الفوائد المستنبطة من هذا عظيم ربوبية الله جل في علاه، المسببات منوطة بالأسباب. من وين هذه الفائدة؟ سكينة أيضا أتى بإجابة جزية الجنة سكينة، نعم إجابة صحيحة سديدة. وسعيد أيضا حفظ مكاره، نعم جزيت الجنة. وجهاد قال المكاره سبب البعد، نعم جزيت الجنة. كله وإن كانت الإجابات متنوعة كله ينصب في أمر واحد. إيش عندك شيء؟ فهم جبريل جيد، لكن على ما قلنا بأن المسببات بالأسباب، والمعنى تجنب الشهوات يقي النار النيران، والهجوم على وأيضا تحمل المكاره يحظى بالجنة. أو الدكتور تامر أتى بها تصريحا، من تحمل المكاره كانت من أسباب دخول الجنة. نعم ممكن ده هو أصل في ذلك، والدلالة على ذلك أنه لما رأى الأسباب المسببة، هو ناطر جبريل يعلم أن المسببات منوطة بالأسباب أهو الآن، لأنه لما رأى الجنة قال مش ممكن أحد ما يدخلهاش مما فيها من النعيم، فلما حفت قال له الأحد. تغيير رأي بالنظر في هذا الباب يدل على العقل، والملائكة تعقل طبعا. ده من عظيم الأدلة على عقل الملائكة. الملائكة هو إيه؟ سيب السماء قياس تصريح، هذه الفائدة الثالثة، تصريح في قول الله جل في علاه لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه دلالة على قمة العقل، وإلا فنحن أصلا عندنا شيء من الغباء. كلما حدنا قال إيه السوء بجهالة، عندنا جهالة. قمة العقل تمام الانقياد لله في علاه، ونحن نعلم ذلك، لكننا يعني غلبته شهوات الله يعذر. يقول شيخان فائدة وسؤال. الفائدة أن عندنا في المذهب يقيدون المفطر اللي هو بالعين، أي كل ما تراه العين ولو حبة صغيرة، وذلك ليخرج الرائحة والطعم فلا فطر بهما. ممتاز، وهذه المشكلة الثانية، هذه فائدة عزيزة جدا، جزاك الله خيرا أحمد. لكن الإشكال كل إشكال أنه ممكن يقول الدخان هنا الآن هو طعم ورائحة، والصحيح أنه له جرم كالبخور، فالبخور له جرم فيكون عينا. ممتاز السؤال. يقول ماذا تقول حضرتك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الفطر مما دخل رواه البخاري في صحيحه، مع أن تأويله عندنا في المذهب كل شيء يدخل إلى ما يسمى جوف أو الأثر مما دخل عام. لا على ما على ما ندين الله به في المذهب. وهذا طبعا الحديث اصلا فيه كلام ايضا, هو موقوف على ابن عباس. نعم, هناك سؤال ايضا. هل يجوز الحلف برحمه الله؟ نعم, يجوز الحلف برحمه الله الذي في علم. هل يجوز الاستغاثه برحمه الله؟ ويجوز التوسل برحمه الله للاستغاثه بذات الله, والاستغاثه برحمه الله كفر شرك. الرحمه لا تغيث احدا, الرحمه معنى من المعاني. فالاستغاثه الاصل فيها استغاثه هي توسل بالرحمه للوصول الى الغياث المستغيثين, لأن الله تعالى هو الذي يشفي, والله جل في علاه الذي يغني, والله جل في علاه الذي يغيث. ولذلك قلنا من شروط الرقية, من شروط الرقية هو أنك لا تعتقد بأن القرآن يشفي, مفهوم؟ نعم. هذه مسألة مهمة صراحة عزيزة. تقول الملائكة تعقل لقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون على عكس بني آدم. هذا على ما تكلمنا به, ممتازة جزية الجنة. نعم, هناك القرآن أنيس. يقول حفظكم الله شيخنا, في الحديث برحمتك أستغيث هل لا يصح عندكم؟ لا يصح الحديث برحمتك أستغيث, يصح هنا برحمتك الباء إيش؟ الباء توسلا, الباب آسف, الباء للسببية. برحمتك أستغيث يعني بسبب رحمتك أتوصل إلى أن تغيثني. فهنا من باب الوسيلة أبا محمد, حفظك ربي ورفع ونفع بك, فهذا اتخذها وسيلة, فهي وسيلة ليصل إلى ذات الله جل في علاه, لأن المقصد في ذلك لا. إيش قال الله جل في علاه؟ قال عن إبراهيم أنه قال وإذا مرضت فهو يشفين. يعني هناك رقى نسترقي بها للشفاء وهي لا تشفي. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. القرآن لا يشفي, هو سبب للوصول إلى ذلك. فهنا برحمتك أستغيث يعني أتوسل برحمتك لتغيثني, اتخذها وسيلة وليست الرحمة التي تغيث. الرحمة معنى من المعاني, ومن استغاث بالرحمة فقد أشرك بالله, لأنه جعل صفة غير الذات. نعم. يقول اعتاد بعض الباحثين على كتابة إن شاء الله عند الانتقال للفصل التالي ثم يحذفها إذا انتهى منه. اعتاد ايش؟ اعتاد بعض الباحثين على كتابة إن شاء الله عند الانتقال للفصل التالي ثم يحذفها إذا انتهى منه. لا, ولما يحذفها؟ نعم, يبقيها استثناء وتبركا أيضا.